الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وسدد لسانه، ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف وفقه الله: القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، أقول الكلام على هذه القاعدة لا بد أن نقدمه بجمل من المقدمات المهمة حتى تفهم هذه القاعدة ويفهم مقصود العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم: لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المقدمة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المكلف إما أن يكون غير داخل تحت قدرة المكلف أصلا، وإما أن يكون داخلا تحت قدرته. ويليت في الصبورة، يليت في الصبورة. صبورة قريبة يا أبو عبد العزيز؟ لا خلها. طيب شوفوا، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون غير داخل تحت قدرة المكلف أصلا، وإما أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف. فإن كان ما لا يتم الواجب إلا به غير داخل تحت قدرة المكلف أصلا فهذا ليس بواجب ولا يوصف بأنه واجب على المكلف. قالوا مثاله زوال الشمس لوجوب الظهر، فلا يتم وجوب الظهر في الذمة إلا بإيش؟ بزوال الشمس. إذن زوال الشمس ما لا يتم الواجب إلا به، ها؟ هنا غير مقدور عليه، فإذا لا نقول بأنه واجب. فإذا كل شيء علق عليه الواجب إذا كان غير داخل تحت قدرة المكلف فإنه لا يوصف بأنه واجب، كزوال الشمس لوجوب الظهر، وغروب الشمس لوجوب المغرب. وهذا ذكرنا سابقا أنه داخل تحت مسمى الأحكام الوضعية. ممتاز. طيب، إذا كان هذا الأمر الذي علق عليه الواجب داخل تحت قدرة المكلف فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون المكلف مأمورا بتحصيله وإما لا. فإن كان المكلف غير مأمور بتحصيله فإنه لا يوصف بأنه واجب، كتمام نصاب المال لوجوب الزكاة. فإن تمام النصاب شيء داخل تحت قدرة المكلف، والمكلف يستطيع أن يثمر ماله حتى تجب الزكاة، ولكنه غير مأمور شرعا بأن يثمر ماله حتى تجب عليه الزكاة. بقينا في قسم أخير، وهو ما لا يتم الواجب إلا به، ها، وهو داخل تحت قدرة المكلف والمكلف مأمور بفعله. هذا هو الذي يدخل معنا في هذه القاعدة. ولذلك عندنا قاعدتان لا بد من الانتباه لهما: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة ثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا بد من تشجيرها حتى تفهم مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. الله عز وجل أوجب علينا واجبات، وشرط هذه الواجبات بشروط وأحوال وأفعال. لا تصح هذه الواجبات إلا إذا قمنا بهذه الشروط والأفعال. فهل هذه الشروط التي علق عليها الواجب واجبة علينا ولا ليست واجبة؟ هذا هو الذي يأتي فيه التفصيل. ما لا يتم الواجب إلا به يقولون: إما ألا يكون داخلا تحت قدرة المكلف أصلا، كزوال الشمس لوجوب الظهر وغيره. الله عز وجل أوجب علينا صلاة الظهر، ولكن ربط وجوبها بماذا؟ زوال الشمس. فهل نقول زوال الشمس واجب؟ طيب، لا يتم وجوب الظهر إلا به. أيوة. نعم سلمنا أنه لا يتم الوجوب إلا به، ولكنه غير داخل تحت قدرتنا أصلا. لو يجتمع من في السماوات والأرض غير الله عز وجل، طبعا السماوات غير الله والأمم في الأرض، حتى أن يزيلوا الشمس ولو يحركوها عن مكانها ولو جزء من أجزاء الكيلو. فلذلك هذا ليس بواجب، لا يوصف بأنه واجب، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الله لا يوجب على المكلفين إلا ما كان داخلا تحت قدرته، وزوال الشمس غير داخل تحت القدرة أصلا. طيب القسم الثاني أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف. هذا القسم نقسمه إلى قسمين، نقسمه إلى ابن جبل، ما أمرنا بتحصيله، أن يؤمر به، يؤمر بتحصيله. القسم الثاني لا يؤمر، ألا يؤمر به، أي لا يؤمر بتحصيله. ما لا يتم الواجب إلا به إن كان غير داخل تحت قدرة المكلف فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به إن كان داخلا تحت قدرة المكلف فإما أن يؤمر به وإما أن لا يؤمر به. فإن كان داخلا تحت قدرتك ولم تؤمر بتحصيله فليس بواجب، لأن علامة الواجب هو ما طلبه الشارع منك طلبا جازما، وهذا لم يطلبه الشارع منك أصلا، فكيف نصفه بالواجب وهو الشارع أصلا لم يطلبه منك؟ قالوا مثل إيش؟ قال مثل تثمير المال ليبلغ نصاب الزكاة، ليبلغ نصاب الزكاة. فهل أوجب الشرع عليك في المال الزكوي أن تثمره حتى تجب عليك الزكاة؟ الجواب لا. أو ليس تثمير المال داخلا تحت قدرتك؟ الجواب نعم، داخل تحت قدرتك، مثل زوال الشمس داخل تحت قدرتك، لكنه مع دخول قدرته، مع دخوله تحت قدرة المكلف، إلا أنه غير مأمور به. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به إن كان غير داخل تحت قدرة المكلف فليس بواجب الأصل. ما لا يتم الواجب إلا به إن كان داخل تحت قدرة المكلف ولم يؤمر به فليس بواجب. إن كان ما لا يتم الواجب إلا به داخل تحت قدرة المكلف ومأمور به فهو الواجب، فهو الواجب. ولذلك هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا، لأن من جزئياتها ما ليس بواجب، إلا إن قرناها بقاعدة أخرى وهي ما لا يتم الوجوب إلا به لا فليس بواجب. فليس بواجب. انتبهوا لما أقول. الله عز وجل لما أوجب الواجبات ربطها بشروط. انتبهوا. إذا كانت هذه الشروط شروطا، إذا تخلف وجوب العبادة أصلا في الذمة، إذا تخلف الشرط تخلف وجوب العبادة في الذمة، فهذه الشروط التي بتخلفها يتخلف الواجب يسمونها شروط الوجوب. هذه الشروط ليست بواجبة عليك. كل شرط يتخلف الوجوب في الذمة بتخلفه فهذا الشرط ليس بواجب عليك. لو وجد الزوال وجد الوجوب في الذمة، طيب لو ارتفع الزوال، إذا الزوال ليس بواجب. لو بلغ المال نصابا وجبت ايش؟ الزكاة. لو ارتفع النصاب ارتفع الزكاة، هذا ليس الواجب. خذها قاعدة، كل شيء من شروط الواجبات يؤدي ارتفاعه، يعني عدم فعلك له يؤدي ارتفاعه الى ارتفاع الوجوب اصلا، فهذا ليس الواجب. اضرب امثلة اكثر منها. البلوغ، اذا بلغت وجبت العبادات في الذمة. طيب إذا لم يبلغ الإنسان ارتفعت الواجبات، فالبلوغ ليس بواجب عليك. يجب عليك أن تبلغ، يجب عليك تروح تعالج لين تبلغ، لا. طيب الإقامة، إذا وجدت الإقامة بالنسبة للصوم، إذا وجدت الإقامة وجد وجود الصوم، وإذا سافرت وارتفعت الإقامة لم يجب ارتفع وجود الصوم، تبي تصوم كيفك، لكن ما عليك واجب، ما عليك واجب. فإذا الإقامة ليست بواجبة عليك حتى يجب عليك الصوم. فإذا الشرط الذي يتعلق بوجوب العبادة بحيث إذا وجد الوجوب وإذا ارتفع الوجوب هذا ليس بواجب. وهذه القاعدة يدخل فيها القسم الأول والقسم الثاني من التقسيم الثاني. هذه شروط. فإذا هذا الآن شرط واجب ولا شرط وجوب؟ وجوب. وهذا شرط واجب ولا شرط وجوب؟ فشروط الوجوب ليست بواجب. شروط الوجوب ليست بواجب. الأصول هذه المسألة صعبة. طيب مثال آخر. الاستطاعة في الحج. إذا وجدت الاستطاعة وجد الوجوب. وجد وجوب الحج. إذا ارتفعت الاستطاعة ارتفع الوجوب. إذا الاستطاعة فهي واجبة. لا يجب عليك أن تتكسب حتى يجب عليك الحج. إذا حل الحج نشوف أنت جاهز؟ جاهز. من أنت جاهز خلاص ما يجب عليك. طيب أنا ما اكتسب؟ نقول لا يجب عليك أن تستطيع حتى يجب عليك الحج. لا استطاعة بدنية إذا كنت مريضا هذا أمر ليس بيدك، ولا استطاعة مالية. ولذلك العلماء يقولون ولا ينبغي أن يستدين ليحج. يعني يستدين عشان يصير مستطيع. أنت تحصل شرط وجوب، شرط الوجوب غير واجب عليك، فلماذا تعمل مهمتك بدين عشان تجب عليك العبادة؟ استدين فلوس، ياخذ دين. فلا يجب على الإنسان أن يستدين ليجب عليه الحج. لكن اقرن هذا بالشرط الواجب وهو القسم الثاني، وهي شروط أوجبها الله في العبادة. بمعنى إن ارتفعت فالعبادة واجب، إن وجدت العبادة واجب. فارتفاعها ووجودها لا تعلق له بوجوب العبادة في الذمة أو بعدم وجوده. قالوا مثل إيش؟ قال مثل الطهارة للصلاة. أو ليست الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة؟ إذا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. طيب لو ما تطهر الصلاة واجبة. الصلاة واجبة. طيب لو تطهر واجب. إذا ما لا دخل في وجوب العبادة في الذمة من عدم وجوب. ما الشرط الذي لا تعلق له بوجوب العبادة هو الشرط الواجب عليك أن تحصل، وهو الذي يدخل تحت قاعدة. إذا قرناها القاعدتين، شوف إن كانت بتتكلم على قاعدة واحدة لازم تفصل، بتتكلم على القاعدتين مو لازم تفصل خلاص. لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب سيخرج ما فصلت من أجله، وهو ما لا يدخل تحت قدرة المكلف أصلا، أو ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه غير مأمور به. مثال آخر، استقبال القبلة أو ليس شرطا من شروط الصلاة؟ طيب ما استقبل القبلة؟ صلاة واجب. صلاة واجب. استقبل القبلة؟ صلاة واجب. إذن هذا إذا استقبل القبلة واجب، لأن وجوده وعدمه لا يرفع الوجوب. لكن زالت الشمس وجبت الطهور، ما زالت الشمس ما وجب ارتفع أصل الوجوب. مثال ثالث، ستر العورة. واحد عنده ثياب فوق الدرج، يبقى الحلال يستتر الحصان، ما استتر واجب الصلاة. الصلاة واجب عليه حتى لو لم يستتر واجب تجب عليه. تحقق شرط ستر العورة العبادة واجب، ما تحقق شرط ستر العورة العبادة واجب. فإذا ستر العورة نقول هو واجب. الواجب. مثال بعد، النية. جاءت الصلاة ولم يدنو، ما قلنا لن أنوي حتى لا تجب علي الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة النية. فأنا ما نبناوي، ما نحقق الشرط عشان ما تجب علي العبادة. هل كلام هذا صحيح؟ غير صحيح. جواب لا. فالصلاة واجبة سواء نويت أو لم تنوي أو لم تنوي. طيب ومن هنا نعرف خلاف العلماء في الإسلام، هل الإسلام شرط وجوب ولا شرط صحة؟ يعني هل الإسلام إذا ارتفع وجوب العبادات ولا سواء ارتفع أو لم يرتفع فالعبادات ثابتة على الكافر؟ هنا الإسلام في الأصح، في أصح قول العلماء، أنه مثل اشتراط الطهارة. فإذا دخل وقت الصلاة وجبت العبادة على كل عباد الله المكلفين، إنسان وجنا، ذكورا وإناثا، مسلمين وكفارا. كافر تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه الصلاة. لكن ما حقق الشرط. نقول والله حقق الشرط ولا ما حقق الشرط؟ فالعبادة عليه واجب. طيب خرج وقتها ولم يحقق الشرط، هو آدم يوم القيامة على هذا الترك. طيب شو الواجب عليه؟ يجب عليه أن يسلم ويصلي مثل المحدث، يجب عليه أن يتطهر ويصلي. لو دعا المحدث إلى آخر الوقت ولذلك الكفار يوم القيامة يعذبون على أمرين، يعذبون على وقوعهم في الكفر، ويعذبون على ترك الشرط الذي أمروا بتحصيله لصحة العبادة وهو الإسلام. إذن ما يبحث تحت هذه يسمون شروط الوجوب، انتبهوا، وما يبحث تحت هذه يسمون شروط الصحة. فإذا شروط الوجوب إذا تخلفت تخلف إيش؟ الوجوب. الوجوب، لكن شروط الصحة إذا تخلفت يتخلف إيش؟ الصحة. الصحة، لكنها إذا عدمت الطهارة عدمت الصحة، إذا عدم ستر العورة عدمت الصحة. طيب أنا بقول لكم شروط، وشوفوا وإيش شروط وجوب ولا شروط صحة. أحيانا قبل ما أقول لك أحيانا يأتي شرط تتحقق فيه إيش؟ فيكون شرط وجوب باعتبار وشرط صحة باعتبار. مثال التمييز شرط بإجماع العلماء لصحة للعبادات، لكن هل هو شرط صحة ولا شرط وجوب؟ اسأل الله. وجد التمييز، وجدت الصحة، ارتفع التمييز، ارتفعت الصحة، فإذا هو بهذا الاعتبار شرط شرط صحة. ولذلك أجمع العلماء على أن العبادات لا تصح إلا بالتمييز إلا في عبادتين فقط، وهي حج العمرة. طيب وكذلك الوجوب، فلا تجب العبادات إلا على المميز طبعا مع شروط أخرى منضمة إليه وهي البلوغ. طيب العقل، أجمع العلماء على أن العبادات بشرطها العقل. العقل تصنفون تحت أي شيء؟ الصحة. تحت الصحة بس؟ والوجوب. فهو شرط وجوب بمعنى أن العقل إذا ارتفع ارتفع التكليف ارتفع الوجوب، فإذا هو شرط وجوب. طيب ولو فعل المجنون العبادة لم تصح، شرط ما صح. فإذا هو شرط وجوب باعتبار وشرط صحة باعتبار، شرط صحة باعتبار. طيب بعد أقرأ دخول الوقت. طيب إزالة النجاسة شرط من شروطين، الوجوب ولا الصحة؟ الصحة. واحد نجاسة حال حال وقت الصلاة، حال وقت الصلاة وعليه نجاسة صحة. شرط صحة. شو تقول لها شيخ؟ شرط وجوب بمعنى أنه لو ما أزال النجاسة لا تجب ارتفع وجوب الصلاة عليه. لا عجل يجب عجل قبل ما يجب وقت الصلاة عليه زبولة بجر وقعد ما صلي والله. الشيخ الشيخ الشيخ خير يقول تجب عليه. إذا سواء غسلتها النجاسة أو ما غسلت النجاسة الوجوب ثابت ثابت. فإذا وجود هذا الشرط وارتفاعه لا يؤثر في ترتب الوجوب في الذمة، فالعبادة ثابتة يثبت وجوبها. فإذا شنو نقول شرط الإزالة النجاسة؟ صحة. صحة. طيب الوقت شرط بالنسبة للصوم شرط وجوب. شرط وجوب بمعنى أنها غير قادر على أنها يأتي لا يجب عليه الصوم حتى يدخل وقت رمضان. يعني أنه إذا دخل الشهر وجب عليه صوم رمضان، وإذا لم يدخل الشهر لم يجب الصوم. فإذا هذا شرط له تعلق بترتب الوجوب في الذمة من عدم ترتب الوجوب في الذمة. سؤال مهم جدا، المحرم شرط لحج المرأة ولا لا؟ بلى. هنا خلاف العلماء، وش تدخلون المحرم تحت شرط الوجوب ولا شرط الصحة؟ وجوب. شو قلت يا صدر؟ شرط وجوب. ليه؟ لأنه لو حجت. لا لا لا تقول لي لأنه لأنه لو وجد المحرم وجد الوجوب وجب الحج عليها مع توفر شروط المحرم، وإذا لم يوجد المحرم لم يجب عليه ارتفع الوجوب عنها. اصبر اصبر اللي ما عندنا. طيب وش بعد من شروط؟ أقول شروط العبادة الاستطاعة للصوم، هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب. شرط صحة من يقول شرط صحة؟ طيب فهمت هذه؟ شرط صحة يعني إذا وجدت الاستطاعة تجب العبادة. تجب العبادة. وإذا ارتفعت الاستطاعة وجبت العبادة بعد واجب تكون العبادة. يا لا لا أنا أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع الآن الاستطاعة للصوم تقول فيها شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب. ليه؟ لأن إذا ارتفعت الاستطاعة أيوة ارتفع وجوب الصوم. ارتفع وجوب الصوم. طيب وإذا وجد الاستطاعة وجد وجوب الصوم. وجد وجوب الصوم. إذا مش محطة وجوب شرط وجوب. شرط الوجوب. ما معنى شرط الوجوب؟ هو الشرط الذي بوجوده تجب العبادة. تجب العبادة. وبارتفاعه يرتفع الوجوب. طيب وش معنى شرط الصحة؟ هو الشرط الذي لا تعلق له بوجوب العبادة من عدم، لكن لو تعلق بشيء آخر بصحتها وهو صحة العبادة. فإذا شروط الوجوب هي التي ليست بواجبة علينا، وشروط الصحة هي التي واجب تجب علينا. ولذلك الشيخ رحمه الله جعل لكم قاعدتين. القاعدة الأولى اللي نبحثها الحين ما لا يتم الواجب إلا به، واللي عندها على طول جاب إيش؟ واجب. ما لا يتم الوجوب بس أنا سماها المشروط. وأنا أقول مو بلازم ما دام قلتها الوجوب خلاص مو بلازم. فما لا يتم الوجوب إلا به فهو. فهنا نبحث تحتها الشروط التي أمرنا توفر فيها أمران، أنها داخلة تحت قدرتنا داخلة تحت قدرتنا يا سلام عليك وأمرنا بها وأمرنا. طيب وهذه نسبة نبحث فيها تحت شرطين التي لا تدخل إما تحت قدرة. شروط لا تدخل تحت قدرتنا أصلا أو تدخل ولم نأمر، وإما تكون شروطا داخلة تحت قدرتنا ولكننا لم نأمر بها غير المطالبين بتحسينها. إيه خلاص. فخلاصة الكلام أنك إن تكلمت عن القاعدة الواحدة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فلا بد أن تفصل للطلاب هذا التفصيل. وأما إن قسمت القاعدة إلى قاعدتين وقلت ما لا يتم الواجب أو ما لا يتم الوجوب فلا داعي إلى هذا التفصيل، لأن الطلاب سيفهمون أن الشروط التي لها تعلق بوجود الوجوب من عدمه هي شروط وجوب غير مطالبين بها، وأما شروط الواجب بمعنى الشروط التي لا تأثر لا أثر لها في إلى آخره. والله الشروط كل الشروط كل الشروط، فإما أن تدخلها تحت القاعدة الأولى فقط ولا تدخل تحت القاعدة الثانية، وإما أن تدخل تحت القاعدة الثانية ولا تدخل تحت القاعدة الأولى، وإما أن يكون هناك شرط قوي قوي جدا يدخل تحت القاعدتين جميعا مثل العقل، وهما شرطان العقل والتمييز. العقل والتمييز يدخلان في في في في جميع العبادات، فهي شرط وجوب للعبادات كلها وشرط صحة للعبادات كلها. نسميه في القانون طيب بدنا نسميه في الشريعة المجنون. طيب نجيب أمثلة، نجيب أمثلة على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. منها لقد أمرنا الله عز وجل بتصحيح العقيدة والعبادة ليس كذلك؟ طيب لا تصح العقيدة والعبادة إلا إذا طلبنا العلم الشرعي الذي يتضمن تصحيحهما، فيكون طلب العلم الشرعي واجبا لأنه لا يتم صحة العقيدة والعبادة إلا بهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قيل لك ما العلم الذي يجب عليك تقول كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فإنه العلم الواجب، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية في حق عموم الأمة وسنة في حق الأفراد. مثال ثاني، لقد أوجب الله علينا أن نصلي الفرائض جماعة في المسجد نحن معاشر الرجال أليس كذلك؟ طيب متى يتم صلاة الجماعة؟ متى تتم؟ إذا خرجنا ومشينا إليها، مع أن المشي مباح لكن المشي لصلاة الجماعة صار واجبا لأن إقامة صلاة الجماعة لا تتم إلا بالمشي، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثال ثالث أيضا، لقد أوجب الله عليك الحج ولا يتم الحج إلا بالسعي إليه، فيكون السعي إليه واجبا، فجميع ما يتوقف عليه السعي للحج ووصولك إلى هناك يكون واجبا. بمعنى أنك تعبية البنزين هذه تؤجر عليها، انتبه، تعيير الكفرات تؤجر عليها، لأنها كلها وسائل تحقق لك إيش؟ هذا الواجب، تحقق لك هذا الواجب. فالحج مأمور به ولا يتم إلا بالسعي إليه، فيكون السعي إليه واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الإنسان قادرا وخاف من الزنا فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يحفظ فرجه، ولا يتم حفظ الفرج مع القدرة والخوف من الزنا إلا بإيش؟ بالزواج، فيكون الزواج في هذه الصورة واجبا يحرم عليه تركه. فإذا قيل لك متى يجب الزواج، قل بشرطين. الشرط الأول القدرة المالية، القدرة المالية وهي المسمات في الحديث الباءة، الباءة. والشيء الثاني الخوف من العنت، يعني الخوف من الزنا، لأن من الناس تاجر لكن الثور الله في برسيمه ما عنده محبة للنساء أبدا ولا عنده خوف إن شاء الله من الوقوع في الزنا أبدا، بعيد عن أمر النساء، فهذا يستحب الزواج بحقه فقط. لكن مع القدرة المالية والخوف من الزنا قلبه يهفف على الحريم، فهذا نقول له لا، يجب عليك حينئذ أن تتزوج. لو أنك بقيت ما زوجت ترك أثر، حتى لو تعارض عنده الحج الواجب والزواج الواجب فيقدم ماذا؟ الزواج الواجب، لأنه وقته الآن خلاص مضيق، وقته مضيق، والحج على السنة الجاية. فالنفقة الواجبة في الزواج الواجب مقدمة على النفقة الواجبة في الحج الواجب، اختاره شيخ الإسلام، وسيأتينا في قاعدة إذا تعارض واجبان قدم أوكدهما. ومنها أيضا من الأمثلة على ذلك، إذا كنت في مكان وحل عليك وقت الصلاة وليس معك ماء، أنت تعرف أن الطهارة المائية واجبة عليك ولا لا؟ طيب كيف يتم تحقيق هذا الواجب؟ بالسعي والطلب، أن تطلب وأن تستبرئ الأماكن اللي حولك. حتى قال الفقهاء فإذا رأى تلة أو طيرا يطير أو نخلة يستبرئ هذه الأماكن، تستبرئ هذه الأماكن. فإذا حتى لو وجدت الماء يباع بثمن مثله أو بزيادة غير مجحفة بمالك، فيجب عليك حينئذ أن تشتري، مع أن الشراء جائز لكنه في هذه الحالة صار واجبا. لماذا؟ لأنه لا يتم تحقيق الواجب الذي هو الطهارة المائية إلا بالبحث والطلب أو الشراء. لو أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ما يستر عورته، فيجب عليه حينئذ إيش؟ أن يبحث عن ساتر للعورة، حتى ولو بالشراء، حتى ولو بالشراء يجب عليه أن يبحث عن ساتر للعورة، لأن صحة الصلاة لا تتم إلا بستر العورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا تعذر خلاص الواجبات تسقط بالعجز والشروط تسقط بالعجز، لكنه يجب عليه قبل الحكم عليه بأنه عاجز أن يتحقق في شرط العجز. ومن يوم على طول يقول أنا عاجز، لا، يمكن الموية وراء البقالة، يمكن الموية في وسط البقالة، يمكن معك المال وتستطيع أن تشتري. إذا ما حصل موية فيصلي بالتيمم، يصلي بالتيمم. وإذا كان في مكان محبوس لا ماء فيه ولا تراب فيصلي على حسب حاله، والله يتجاوز عنه الطهارة المائية والطهارة الترابية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أنت انتظر. وكذلك جباية الزكاة واجبة، قبض الزكوات من الناس واجبة ولا لا؟ طيب، ولذلك يجب على ولي الأمر بعث السعاة، العمالة، تعرفوا العمالة اللي يروحون للحضر في القرى وللبدو في البر، يأخذون منهم زكاة الإبل، يأخذون منهم زكاة الغنم. من واجبات ولي الأمر بعث السعاة. ليه؟ لأن جباية الزكاة واجبة، ولا يتم جبايتها من الأماكن البعيدة إلا ببعث السعاة، فيكون بعث السعاة واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته وعماله لجباية الزكاة من المناطق البعيدة. القريبين بيجيبونها بأنفسهم، لكن البعيدين لا بد من إرسال السعاة إليهم. وكذلك إن بعض الناس شعره كثيف مثلي، يعني كذا شعره كثيف وناعم وحلو ولا بأحلى منه. بعض النساء شعرها كثيف بحيث لا يتخلل الماء إلى شؤونه وأصوله إلا بإيش؟ بالنقض، تنقضه تفك البكلات وش بعد؟ والمغاط والشباصات عشان يوصل الموية. فإذا جاءت تغتسل هل يجب عليها نقض شعرها ولا ما يجب عليها نقض شعرها؟ يقول الفقهاء إن غلب على ظنها أن الماء يصل إلى شؤون الرأس، شؤون يعني أصول، من غير نقض فلا يجب عليها النقض. وأما إذا كان يغلب على ظنها أن الماء لا يصل إلى شؤونه إلا بالنقض فيجب النقض، لأن تحت كل شعرة جنابة، فلا بد أن يصل الماء إلى كل أجزاء البشرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمتوا؟ هل تخليل اليدين وأصابع اليدين والرجلين واجب ولا لا؟ واجب مطلقا خطأ، سنة مطلقا خطأ. وش التفصيل؟ قل يا فهد. إن كان يغلب على الظن عدم وصول بعض الناس يكون دبيبة شوي مستكة، ولا يصل الماء فيجب عليه التخليف. فيجب عليه ذلك. وإن كان يغلب على الظن وصول الماء فلا يجب. طيب لماذا أوجبته عليه في الحالة الأولى؟ لماذا أوجبته عليه في الحالة الأولى؟ لأن تعميم واجب. لأن وصول الماء إلى أجزاء البشرة واجب. وما لا يتم إلا به فهو واجب. طيب مثال لك يا أبا بدر، إذا أسلم حربي في دار كفر فهل يجب عليه الهجرة ولا ما يجب؟ هي مفرعة على هذه القاعدة الطيبة العظيمة. أسلم يا ابن الحلال. إيه؟ كان يضمن عبادته ويقيم عبادته بين الكفار، بس بيكون الهجرة إليه سنة. أيوة. إن كان لا يقيم عبادة ولا يقيم شأن الدين بين الكفار فتجب عليه. طيب لماذا أوجبتها عليه في الحالة الثانية؟ لأن حفظ الدين وإقامة العبادات واجبة، ولا يتم الواجب في هذه الحالة إلا بالهجرة، فتكون الهجرة واجبة. أحسن. فإذا الهجرة عندنا في هذا الزمان قسمان، هجرة واجبة وهجرة مندوبة. فإذا كان يستطيع أن يحفظ دينه ويقيم ويظهر شعائر الإسلام ولا يصاده أحد في ذلك ولا يمنع، فإذا يستحب له أن يهاجر بس، وإلا لو بقي بين ظهرانيهم فلا بأس. وأما إذا لم يستطع أن يقيم دينه ولا يظهر شعائر الإسلام إلا بالهجرة فيتجب عليه الهجرة، لأن إظهار شعائر الإسلام وحفظ الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مشرك يقيم بين ظهراني المشركين محمول على الحالة الثانية. انتبهوا أيها الإخوان، ما معنى إظهار شعائر الدين؟ هل مجرد تربية اللحية، إظهار اللحية ولا تكسير الثياب؟ لا، إظهار الولاء والبراء. يعني لو أنك قلت أيها الكفار أنا أبغضكم وأوعدكم في الله بيتركونك؟ إن كانوا بيتركونك فالهجرة مستحبة في حقك. إذن ليس المقصود إظهار شعائر الإسلام أن تؤذن ولا تطلع لحيك ولا تحتجب امرأتك، لا، هذا بعض شعائر الإسلام، لكن أهم منها إظهار أعظم فريضة من فرائض الإسلام وهي الولاء والبراء. فإذا كنت إذا تكلمت على دينهم وعبت آلهتهم وبينت حقيقة دينك، تفضل جزاك الله خير، وبينت حقيقة دينك لم يعارضك أحد، فإذا الهجرة عليك مستحبة. وأما إذا عارضوك فإن الهجرة عليك واجبة، ولعلنا نكتفي بها. لكن أيضا منها ختان الذكر، لماذا أوجب العلماء ختان الذكر؟ ها؟ لأن الذكر غير الأنثى في الختان، مقصود الختان في الذكر غير مقصود الأنثى. مقصود ختان الذكر هو تكميل طهارته، بمعنى أن القلفة أو الكمرة يبقى فيها شيء من البول يلوث سراويله ويسبب له الحساسية والالتهابات، ومع الحركة تخرج وتلوث بدنه وثيابه بالنجاس. فإذا يجب على الذكر أن يختتن، لماذا؟ لأن تكميل طهارته وتصحيحها واجب، ولا يتم ذلك إلا بالختان. طيب ما حكم ختان الكبير؟ عندكم يقول في الزاد ويجب ختان الكبير ما لم يخف على نفسه، لأن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة، فإذا لم يخف على نفسه وقررت اللجنة الطبية أن ما في مشكلة فما في مشكلة. كمن كان حديثا في الإسلام وخشي على دينه، وهذا أيضا يؤخر إلى أشعار آخر، لأن حفظ الدين أولى، والله أعلم. مثال آخر، أبي واحد منكم هيثم، إذا أسلم الأجنبي فما حكم تعلم اللغة العربية في حقه؟ يا سلام عليك، سلام عليك. يجب عليه أن يتعلم من العربية ما يتحقق به صحة الواجب، كتعلم الفاتحة. طيب هذه، فإذا هذا المقدار يجب عليه أن يتعلمه من اللغة العربية، وما زاد على ذلك فهو فضل. فكل ذكر أو قراءة تشترط فيها العربية فيشترط عليه أن يتعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهينا من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، انتقل بنا الشيخ مرة أخرى إلى قاعدة ما لا يتم الوجوب وبعضهم يزيد المشروط إلا به فهو واجب. فقال الشيخ، قال وفقه الله: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب. الواجبات التي جعل لها الشارع شروطا لا تجب إلا بتلك الشروط، فإنه لا يجب على المكلف إيجاد تلك الشروط لذلك الواجب. عد مرة ثانية، عد مرة ثانية. صلى الله عليكم. الواجبات التي الواجبات التي جعل لها الشارع شروطا لا تجب إلا بتلك الشروط. لا تجب إلا بتلك الشروط، مو قال لا تصح، قال لا تجب إلا بتلك الشروط، يعني إذا وجدت الشروط ها وجد الوجوب، وإذا ارتفعت الشروط ارتفع الوجوب. هذه ليست بواجبة. أيوة. فإنه لا يجب على المكلف إيجاد تلك الشروط لذلك الواجب. صح. لأن الله تعالى لم يجب على العبد إيجاد ذلك الشرط. صح. وإنما أوجب ذلك الواجب متى ما وجد ذلك الشرط. صح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج. نعم. وإذا كان طيب وإذا كان مالكا. طيب وإذا لم يستطع الحج؟ إذن الاستطاعة بالنسبة للحج شرط وجوب. وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة. طيب وإذا لم يكن مالكا للنصاب؟ إذن النصاب شرط وجوب. فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعته للحج ولا ملك النصاب انتهى. كلام واضح، كلام واضح. ونضرب نزيد أمثلة أيضا. قالوا كزوال الشمس لوجوب الظهر، هذا شرط وجوب. ومثاله أيضا تكميل ارتفاع دم الحيض لوجوب الصلاة، شرط وجوب. صح؟ صح. طيب الإقامة لوجوب الصوم وجوب. الإسلام وجوب وصحة، وجوب وصحة فهد أكيد. إذا وجد الإسلام وجبت العبادات. طيب وإذا ارتفع الإسلام ارتفع وجوب العبادة؟ إذن شو نسمي الإسلام؟ شرط صحة. وشرط صحة في أصح القولين وليس شرط وجوب. قلنا هذه. البلوغ لوجوب الواجبات الشرعية ها؟ من اللي يقول شرط صحة؟ أنا سمعت واحد يقول شرط صحة، من هو؟ صار ما متعشين عندك أقبل. طيب وجود المحرم لوجوب الحج وجوب. صح، شرط وجوب. طيب نعم، أعطنا القاعدة اللي بعدها. قال وفقه الله القاعدة السادسة. أسألكم بالله فهمتم ولا ما فهمتم؟ أسألكم بالله فهمتم الفرق بين الواجبين، بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ الحمد لله. قال وفقه الله: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدا فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب. الواجب طيب. إن عدتنا نقرأ القاعدة، إن كانت صغيرة قرأناها، إن كانت طويلة أخذنا ملخصها مع التفريع والتدليل. هذا تقسيم جديد للواجب، وهو تقسيم للواجب باعتبار مقداره وحده. إذا نظرت إلى الواجبات التي فرضها الله ورسوله عليك صلى الله عليه وسلم عليك، تجدها تنقسم إلى قسمين باعتبار مقاديرها. الواجب الأول باعتبار المقدار، واجبات حددت الشريعة مقاديرها بحيث لا يجوز لك الزيادة ولا النقصان فيها، هذه يسميها العلماء الواجبات المحددة شرعا. مثل إيش؟ مثل الصلوات المفروضة، حدد الشارع أوقاتها وحدد الشارع ركعاتها. هل يجوز لك أن تغير الأوقات أو المقادير؟ الجواب لا. كذلك الزكوات ولا لا؟ حدد الشارع الأموال الزكوية فلا يجوز لك أن تزيد فيها، وحدد الشارع الواجب في كل مال منها فلا يجوز لك أن تنقص منه أو تزيد فيه. وعندنا هنا قاعدة: المقادير الشرعية مبنية على التوقيف، فمن ربط واجبا بمقدار معين فإننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا التقدير، لأن من كمال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في إيش؟ في المقدار. فالعبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار معين لا يجوز لنا أن نخالف ذلك المقدار. ومثال أيضا: زكاة الفطر عبادة محددة ولا غير محددة؟ محددة بصاع، فلا تزيد ولا تنقص. لو قال واحد أنا بطلع زكاة فطري ساعين، لا يجوز. إنوي أن الواجب صاع والثاني يصدق بكيف، بتصدق بـ50 صاع، لكن أما أن تخرجها على أنها زكاة فطر لما حرام عليك. المحدد شرعا لا يجوز لك لا أن تزيد فيه ولا أن تنقص منه. كذلك رمضان، شهر محدد ولا مطلق؟ محدد بثلاثين أو تسعة وعشرين يوم. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال فعقد إبهامه في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاثون يوم. وبناء على ذلك فلو صام الإنسان في أمريكا ثم أكمل صيامه في السعودية وطلع عليه وعيد مع السعودية، فهل يجب عليه قضاء شيء؟ لأمتدأ صيامه في بلد وكمل صيامه في بلد آخر، نقول ينظر إلى مجموع الأيام في البلدين، فإن كانت بمقدار 29 يوما فقد أدى الواجب عليه لأن الشهر 29، وإن كان لم يصم إلا 28 يوما فواجب محدد. لا تبرأ ذمتك أيها المكلف في الواجبات المحددة إلا إذا قمت بها على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به شرعا. طيب لو أن الإنسان نذر أن يصوم ثلاثة أيام، هذا واجب محدد لكن ليس من قبل الشارع، من قبل المكلف نفسه، هل يجوز له أن يخل بهذا التحديد؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يخل بهذا التحديد، بل الواجب عليه أن يؤدي الواجب المحدد على وجهه. الواجبات من الواجبات المحددة العدة على المرأة، أليست من الواجبات المحددة؟ سواء كانت عدة طلاق من حائض فهي ثلاثة قروء، أو من آيسة لكبر أو صغر فهي ثلاثة أشهر، أو سواء كانت عدة خلع وهي شهر في أصح أقوال أهل العلم، أو كانت عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشرا على الجميع، صح ولا لا؟ فإذا لا يجوز للمرأة أن تزيد يوما ولا أن تنقص يوما في العدة، عدتها عليها أن تعتقد أنها متى ما جاء انتهى التحديد الشرعي لها فإنها تنتهي من هذا الواجب. ومن الواجبات أيضا المحددة شرعا أداء الديون، فإذا وجب عليك أداء دين فهو من الواجبات المحددة، فيجب عليك حتى تبرأ ذمتك أن تؤدي نفس الواجب بمقداره المعين. إذا كان عليك 1000 ريال فهذا واجب محدد ب1000 ريال فيجب عليك أن تؤديه. وكذلك إذا استأجرت أجيرا بأجرة معينة فأداء أجرته من قبيل إيش؟ أداء أجرته من قبيل أي واجب؟ من قبيل الواجب المحدد، فيجب عليك أن تؤدي هذا الواجب المحدد. إذن خلاصتها أن الواجب المحدد لا يجوز للمكلف أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه. الأمر الثاني أن الواجب المحدد لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا فعله على وجه التحديد الشرعي، هذا القسم الأول وأمثلته كثيرة. القسم الثاني من الواجبات واجبات أوجب الشارع أصلها وترك تحديدها لتقديرك ونظرك والظروف، ما حددها لك وإنما أوجبها عليك باعتبار الأصل، أما مقدارها وحدها فإنه متروك لنظرك واجتهادك. مثاله قال لقد أوجب الشارع الإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، أمر وجوب، لكن هل حدد الشارع النفقة الواجبة في سبيل الله؟ أجيبوا لا. فإذا كم النفقة الواجبة؟ تختلف النفقات الواجبة على حسب الحاجة والضرورة وملابسات الأحوال، فربما في بعض الظروف تجب عليك من النفقات الواجبة 100 ريال بينما في ظروف أخرى تجب عليك من النفقات الواجبة 10,000 ريال. فإذا هذا واجب باعتبار الأصل وتحديده متروك لمن؟ للمكلف. ومثلها كذلك يقول العلماء النفقة على الزوجة، وهذا فيه نظر لكن العلماء يذكرونه من جملة الفروع، فالله عز وجل أوجب عليك النفقة على الزوجة والأولاد، لكن هل حدد لك هذه النفقة؟ أجيبوا يا إخوان لا. إذن يجب أصلها ولكن ترك تقديرها لنظرك وللعادة وللعرف ولما جرى به عرف بلدك مثلا. والمرأة قد تمر بظروف تحتاج إلى نفقات يسيرة، وقد تمر بظروف تحتاج إلى نفقات كثيرة. كذلك منها أيضا لقد أمرنا الله عز وجل بإطعام الجائعين، لكن هل حدد لنا مقدار ما نطعمهم به؟ أطعم الجائع وفك العاني، أمر الشارع بإطعام، قال الله عز وجل فأطعموا القانع والمعتر، سواء كان سألكم أو لم يسألكم أطعموه، ابحثوا عنهم أطعموهم. طيب ما مقدار ما نطعمهم يا رب؟ قال هذا متروك لك، فإنه إذا كان ذا مسغبة وفقر مدقع جدا فلا جرم أنه يحتاج من النفقة والإطعام ما لا يحتاجه اللي توه مفتقر، أو لا يحتاج إلا إلى نفقة يسيرة. الفقير ذو العائلة الكبيرة يحتاج من النفقات والإطعام ما لا يحتاجه الفقير الواحد الذي ليس بمسؤول عن أحد. فإذا الله أوجب علينا إطعام الجائع وترك لنا تحديده، هذا يسميه العلماء الواجب غير المحدد. ومن أمثلته كذلك الأمر بالجهاد في سبيل الله، هذا واجب ولكن ترك تحديده على ها على على على اختلاف الأحوال واختلاف قوة العدو واختلاف الملابسات. فربما أحيانا لا يحتاج ولي الأمر إلا من عنده من الجنود لأن العدو قليل، ولكن أحيانا يحتاج ولي الأمر إلى توسيع دائرة وجوب الجهاد فيفتح التطوع فيجب على الجميع أن يذهبوا، وربما يتسع الوجوب إلى غير دائرة البلد اللي فيها ولي الأمر فيحتاج إلى بعض المسلمين في البلاد المجاورة يساعدونه. فإذا دائرة الجهاد ضيقا واتساعا ومطالبة تختلف باختلاف الظروف فليس فيها مقدار معين. ومن أمثلته أيضا إنكار المنكر، لقد أوجب الله عليك إنكار المنكر، لكن هل أوجب عليك أن تنكر مرة مرتين ثلاث؟ لا، وإنما هذا يختلف باختلاف اجتهادك ونظرك. في الواجبات غير المحددة لا يمكن أن يخرج المكلف من عهدتها إلا إذا قام بما يغلب على ظنه براءة ذمته منها. ها يعني مثلا أنت رأيت صاحب منكر فقلت دعني أكتب له، فكتبت له كتابة وحطيت تحت بابه، فغلب على ظنك أن هذا ما يكفي، فإذا ما بعد برئ ذمتك من هذا الإنكار. يجب عليك أن تقوم بإنكار المنكر حتى يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت، وغلبة الظن في الواجبات المحددة غير المحددة هذه كافية. مهم مثل الأول، مهم مثل الأول صلاة العصر عقب ما تصلي ثلاث غلب على ظنك أنك خلاص صليت ثلاث يكفي، نقول لا ما في غلب الظن هنا، يجب أن تأتي بإيش؟ بالمحدد شرعا. وأما الواجبات غير المحددة فإن مبناها على غلبة الظن، وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومن أمثلتها كذلك الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، ولا لا؟ فبر الوالدين واجب، لكن هل له حد محدود؟ الجواب لا. قد يأمرك أبوك بأن تذهب إلى البقالة لتأتي بشيء والبقالة قريبة، إذن هذا اللي يجب عليك هذا الذهاب والإياب، لكن قد يأمرك أن تذهب إلى بلاد بعيدة للإتيان بشيء فيكون الواجب عليك في المرة الثانية أكثر. فإذا ليس هناك حد محدود في البر، بمعنى أن تقول شوف يا أبوي أنت قلت لي رح للرياض والواجب علي في برك أني أوصل للرفايع وارجع، هذا محدد شرعا. نقول لا، الواجب عليك يختلف باختلاف ملابسات الأحوال والنظر، فيجب عليك من بر والديك والإحسان إليهما ما يغلب على ظنك أداء هذا أداء هذا الواجب به. طيب حجاب المرأة محدد ولا غير محدد؟ شفت كيف؟ فإذا الذين يدخلونه هؤلاء الظلمة اللي يدخلون في أن المرأة إذا غلب على ظنها عدم افتتان الرجال بها فيجوز كشف وجهها، هؤلاء خطأ كبير جدا. لماذا؟ لأن القضية قضية واجب محدد، فهم يريدون إخراجه من دائرة الواجب المحدد إلى دائرة غير المحدد ويبنون على غلبة الظن. شفتوا كيف الخطأ؟ خطأ في التأصيل. ولذلك والله العظيم أقولها لكم، أقسم بالله العلي العظيم أن الإنسان وطالب العلم لن يشم رائحة الاجتهاد بأنفه إلا إذا درس الأصول. شرط في الاجتهاد بإجماع العلماء، قد يجهل بعض المسائل النحوية التفسيرية ما في مشكلة، لكن أما الأصول لا، ما يمكن أن تصح خروج الأحكام منه إلا بهذا. ولذلك قلت لكم سابقا أن أصول الفقه عبارة عن كتالوج، تذكرون؟ عبارة عن كتالوج، من لم يقرأ الكتالوج هذا بيقعد يتخبط في الجهاز. أنت عندك الأشارات التلفزيون جنبه دفاتر صغير ولا لا؟ إن أردت أن تستخدم التلفزيون استخداما صحيحا بعيدا عن الخلل اقرأ هذا أول، ما يقعد واحد يقول لا يا رجال قطها بس يلا عطنا طاق طاق طاق طاق بينفجر التلفزيون. فإذا الأدلة لن يستطيع الإنسان أن يتعامل معها التعامل الصحيح إلا إذا قرأ أصول الفقه، لأنه الكتالوج هو لها. اللي يدخل في الأدلة بدون قراءة الأصول بيقعد يتخبط في الأدلة بيطلع الحلال حرام والحرام حلال، ما عنده قواعد ولا ضوابط في إعمال هذه الأدلة. أنتم معي ولا لا؟ فإذا هؤلاء الذين يفتون في مثل هذه المسائل أغلبهم لم يدرسوا الأصول، أو أغلبهم درس الأصول لكنه صاحب هوى، أعوذ بالله من هذا. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومن فروع هذه القاعدة أيضا الأمر بالعدل، لقد أمرنا الله عز وجل بالعدل أليس كذلك؟ لكن هل حد له حدا؟ الجواب لا، العدل يجب عليك في كل قضية بحسبها، العدل يجب عليك في كل قضية بحسبها، ويتفاوت الواجب عليك بين صورة وصورة على حسب متطلبات العدل في كل صورة بحسبها. كذلك الأمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرنا الله عز وجل بالإحسان وكتب الله عز وجل الإحسان على كل شيء، لكن هل الإحسان صورة واحدة؟ الجواب لا، بل يختلف الإحسان المطلوب منك شرعا على حسب اختلاف الصورة التي تقع فيها، وعلى حسب ملابسات الظروف القضية، وعلى حسب ما يغلب على ظنك أنك أديت الواجب عليك شرعا. كذلك الأمر بإكرام الضيف، أولم يأمرنا الشارع بإكرام الضيوف؟ إكرام الضيوف واجب شرعي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هل حد الشارع لإكرام الضيف حدا معلوما؟ الجواب لا. وإذن يختلف إكرام الضيف في كل قضية بحسبها، وعلى اختلاف سعة المالك، وعلى اختلاف يسارك، سعة العيش أو تقدير العيش، فيجب من إكرام الضيف على من وسع الله عليه أكثر مما يجب من في إكرام الضيف على من قدر عليه رزقه. قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الأمر بصلة الأرحام يدخل تحت الواجب المحدد ولا الواجب المطلق؟ أكيد يا فهد، أكيد يا فهد، أعود أسأل نفسك، أكيد وانت معه بعد؟ هذا هو، لأن الشارع أمرنا بصلة الأرحام كتابا وسنة، ولكن لم يحدد لا يوم في الشهر ولا مرة في اليوم ولا مرة في السنة، وإنما يترك هذا على حسب عرفك وتقاليدك، وعلى حسب المشهور عندك في بلدك، وعلى حسب ما يغلب على ظنك أنك أديت الواجب. أحيانا يقول والله واحد والله اللي خالتي ما سلمت عليها من سنة، إذن أنت يغلب على ظنك الآن أنك إيش؟ ما برئ ذمتك، إذن برئ ذمتك مباشرة على طول، رح برئ ذمتك. فهذه المسائل يكتفى فيها بغلبة الظن. إذن صدق كلام الشيخ رحمه الله أن الواجب باعتبار تقديره قسمان، واجب مقدر ومحدد شرعا فلا تبرأ ذمتك به إلا بأداه، وواجب مطلق فهذه إيش؟ وجب عليك أصله ويترك تقديره وتحديده لاجتهادك وما يغلب على ظنك. لبعده قال وفقه الله الواجب المخير يسقط بفعل واحد من أفراده ولا يشرع الجمع بين أفراده. هناك بعض الواجبات يخير المكلف في فعل واحدة من أفرادها من غير تعيين، فإذا فعل واحدة من تلك الأفراد سقط عنه ذلك الواجب. ومثاله قال الله تعالى في كتابه الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فلفظة أو تدل على التخير في كفارة اليمين بين الإطعام أو الكسوة أو العتق. ولا يشرع الجمع بين أفراد الواجب المخير، لأن الجمع بين أفراده لم يرد في الشرع وإنما ورد في الشرع التخير، فيصير الجمع بين أفراده بدعة في الدين. يا سلام عليك، يا سلام على الشيخ، يا سلام على الكلام. هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم من أقسام الواجبات جديد. أذان؟ طيب. تتكلم عن بقي 3 دقائق. طيب نترك للأسئلة عشان لبدينا ما عاد نوقف. في أحد عنده سؤال في هذه؟ نعم يا طالب. في أمريكا ولا في أوروبا؟ ترى يختلف الحكم. والله هذا يقدرون الأمر قدره. أقول يقدرون له قدره. طيب إيش تبي يعني أقول؟ يحددونها بالساعة. هذا اللي يسافر وراء الشمس أو أمام الشمس. تصلى احيانا يسافر يوم الاحد ويوصل امريكا يوم الاحد زد صلى صلوات الاحد صلاها ايه ماشي ها هذا يقدرون الامر قدرك ايام الدجال ها ايه كيف جائزته وشي لا يوم وليله طيب يوم وليله المقدم له في هذا الاكرام انا اقصد المقدم له في هذا الاكرام يوم وليله هذا محدد شرعا يجب عليك في إكرام الضيف يوم واحد وما زاد على ذلك فهو سنة لكن ما تقدمه له في هذا اليوم هذا هو الواجب غير المحدد نعم لا إذا كان لم يقل به أحد فهو إجماع منهم على أن الأمر مصروف عن بابه الذي هو الوجوب إلى الاستحباب إذا تيقنا أنه لم يقل به أحد لكن أحيانا قد نقول لا يقول به أحد لضعف بحثنا فإذا بحثنا وجدنا أن ثمة أحدا قال به فإذا تيقنا أن أحدا لم يقل به فهو إجماع والإجماع من جملة صوارف الأمر عن بابه الوجوب إلى الاستحباب الإجماع يصرف إجماع سكوتي إجماع سكوتي نعم يصير إجماع سكوتي أجمع العلماء على أنهم فهموا من هذا النص أنه ليس بواجب وفهم السلف حجة لكن تجد لها مثالا مثال فإذا يكون للاستحباب لكن له صارف شرعي وهي أنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فلو كان واجبا لأمره به لا في في في عندك مثال ثاني وهي واصبر هذا في في إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه لا نعلم أحدا قال بوجوبه في لا تسوية الصف قال في رواية في مذهب الإمام أحمد بالوجوب وهو القول الصحيح لا وهو القول الصحيح وهو القول ولا يمكن أبدا أن تتفق الأمة على القول بالاستحباب في هذا حتى باستر انتبه ترى بعض العلماء يدعون الإجماع وليس الإجماع صحيح خاصة إجماعات ابن المنذر وإجماعات الإمام النووي يبغى لها احتياط شوي وإلا في رواية في مذهب الإمام أحمد قال به الظاهرية أنه الوجوب وهو الذي يدل عليه لأن العقوبة دليل الوجوب ولا لا سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فكيف يقال هذا الأمر في أمر مستحب هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الواجب المخير يسقط بفعل واحد من أفراده ولا يشرع الجمع بين أفراده هي تقسيم جديد للواجب وهي تقسيم للواجب باعتبار ذاته تقسيم للواجب باعتبار ذاته فقد قسم الأصوليون رفع الله أقدارهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة وغفر لهم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين واجب معين لا خيرة للعبد فيه مطلقا وإلى واجب مخير في أقسام محصورة ونضرب مثالين على الواجبين حتى يتعين أو يفهم الواجب المعين مثل الصلاة إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر فما الذي يجب عليك؟ صلاة الظهر بعينها هل أنت مخير بين صلاة الظهر وبين شيء آخر لا. إذا قمت به أجزأ عن صلاة الظهر جواب لا وكذلك شهر رمضان إذا دخل شهر رمضان فإنه يجب عليك شيء اسمه الصيام رمضان وليس هناك واجب يجزئ عنه إذا فعلته سقط عنك وجوب شهر رمضان الجواب ما فيه فإذا إذا كان الواجب معينا بالذات بحيث لا يقوم غيره مقامه مطلقا فهذا يسميه العلماء واجب معين واجب معين وأما القسم الثاني فهو الواجبات المخيرة كقول السيد لعبده مثلا ائت بالطعام أو نظف السيارة أو ائتني بثوبي أي واحدة فعلت فقد برئت ذمته وإن تركت الجميع عاقبتك فنحن نعلم جزما أنه لم يوجب عليه الجميع كله الثلاث كلها ولا تبرأ ذمته بتركه كلها فيكون الواجب عليه واحد لا بعينه ومتروك اختيار أحد هذه الخصال الثلاث متروك اختيارها لمن؟ للعبد نفسه فهذا يسمونها الواجب المخير طيب لو سألنا سائل وقال كيف يجمع الواجب كيف يجتمع الواجب والتخير الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فالوجوب ينافي التخير، فكيف نقول واجب مخير؟ انتبهوا، الجواب: الوجوب ينافي التخيير المطلق، ولكن لا ينافي مطلق التخيير أو التخيير المقيد. فأنت مخير إيش في هذه الثلاث فقط، لست مخيرا في فعل الواجب أصلا أو ترك الواجب أصلا. فالوجوب يتنافى مع التخيير المطلق، لكن الوجوب لا يتنافى مع التخيير المعين المقيد. واضح هذه ولا لا؟ وعلى ذلك ذهب جمهور الأصوليين إلى إثبات شيء اسمه الواجب المخير، بل هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن المعارض في هذا الواجب هم أهل البدع من المعتزلة وغيره. المعتزلة يقولون ما في شيء اسمه واجب مخير، وإنما واجب معين فقط. فإن قلت وما دليل الجمهور؟ نقول دليل الجمهور الوقوع، فقد وقع في الشرع واجبات مخيرة. نجزم أن الجميع غير واجب، الجمع يعني بين، ونجزم أنه لو ترك الجميع لأثم، ونجزم أن الشارع لم يعين له واحدة وإنما أوجب عليه واحدة من الثلاث، والمكلف هو الذي يختار. له أمثلة كثيرة، ولعلكم تكتفون مني بعشرة أو بأحد عشر مثالا عشان تتضح المسألة. أنا نصيحتي لكم دائما أنصحكم، إذا جيت تشرح للطلاب قواعد، ترى مبنى فهم القاعدة ليس على كثرة التفاصيل، قالوا قلنا والخلاف، هذا أنثرة، هذا يتعب ذهنك ولا في فائدة كبيرة. وإنما عليك بأمرين: الأمر الأول أن تحاول أن تستدل على ما يصحح القاعدة من الكتاب والسنة عشان تتقرر صحتها في قلب الطالب باطمئنان، ثم من عقبها أجلب عليه بخيلك ورجلك ما استطعت من الفروع، 150 لين يفهم. بعض الناس يمكن يفهم من فرع فرعين خلاص يتوكل على الله، لكن خلينا مع الضعوف اللي يبي له حول 100، وبعضهم يمكن 100 فرع ما يفهم، هذا عاد يروح يدور لفن ثاني، لأن الفنون يعني قد يفتح الله عز وجل في ذهنك فن ما. المثال الأول: خصال الكفارة. خصال الكفارة، كفارة إذا حلف الإنسان على يمين فحنث، فيجب عليه كم كفارة يمين؟ كفارة اليمين فيها إطعام 10 مساكين. لا أصبر شوي، إطعام 10 على طول تروح للصيام أنتو، بقي قبل الشيء. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا عدمت الثلاث رح للصيام. الآن الكلام مو في الصيام، الكلام فيها الثلاث، هذا واجب مخير. طيب لو تركت الجميع مع القدرة أثمت، وهل يجب عليك أن تفعل الجميع؟ جواب لا، بل بدعة لو فعلت الجميع كلها في يمين واحدة، هذا بدعة، لأن الجمع بين أصناف الواجب المخير بدعة، لا بدعة في الدين، وتحميل للنفس ما لا يأمرك به الشرع. إذن وش الواجب عليك؟ الإطعام؟ جواب لا. طيب العتق؟ لا. الكسوة؟ لا. شو الواجب عليه؟ واحدة لا بعينها. ومن الذي يحددها؟ المكلف نفسه. طيب هل يحددها على حسب القيمة؟ جواب لا يا رجل، يحددها على حسب شهوته واختياره. وأنتم تعرفون أن قيمة أعظم القيمة قيمة العتق 15,000 ريال، لكن إطعام 10 مساكين 70 ريال أو 75 ريال، كسوتهم ما تتجاوز 300 ريال، لأن كسوة تصح بها الصلاة سروال وفنيلة أو ثوب. فإذا لا شأن للأقيام بالاختيار، وإنما الاختيار لك أنت، اختر على ما تشاء. طيب وكفارة من جامع في نهار رمضان؟ على الترتيب، هذه أصلا ما هي فرع من فروعنا، لأن هذا واجب معين الأول، إذا عجزت رح للثاني، إذا عجزت رح للثالث. أما كفارة اليمين فيها أو فهي مبنى على التخير. ويوضح هذا الفرع الثاني: كفارة من فعل محظورا من محظورات الحج، كأن حلق رأسه أو تطيب أو كان ذكرا ولبس مخيطا أو غطى رأسه أو قلم أظفاره، إذا فعل واحدة من هذه فيجب عليه فدية يسمونها فدية الأذى، وهي المذكورة في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم؟ ثلاثة أيام. الإطعام كم؟ 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقلت لكم أن القاعدة في الكفارات أن الإطعام نصف صاع. طيب وذبح شاة تجزئ في الأضحية. في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذا وقع الإنسان في شيء من ذلك فعنده واجب مخير. كم خصال الواجب المخير هنا؟ 3، لأن الواجب المخير قد يكون 4 أو 5 أو 2 على حسب الأمر الشرعي. هل جميعها واجبة عليه؟ أجيب الجواب لا. هل يجوز له ترك الجميع؟ جواب لا. إذن يجب عليه واحدة بعينها، وهذا دليل على ثبوت الواجب المخير. فإذا لا حق للمعتزلة أن يخالفوا فيه، لكنهم خالفوا فيما هو أعظم منه من آيات الصفات فضلا عنها. المثال الثالث، خذ مثالا ثالثا. إذا تغوط الإنسان أكرمكم الله، فيجب عليه في إزالة هذا الخارج كم واجب؟ أحد واجبين: إما أن يزيله بالماء، وإما أن يزيله بالاستجمار بالحجر أو ما قام مقامه. هل يجوز له ترك الجميع؟ هل يجب عليه فعل الجميع؟ يجب، مو بيستحب. هل يجب عليه فعل الجميع؟ جواب لا. فإذا يجب عليه واحد لا بعينه، وهذا هو الواجب المخير. مثال واضح؟ لا، ما في لازم ترتيب. الفقهاء يقولون يستحب أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، لكن حتى هذه المسألة نعارض فيها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه جمع بينهم، وله مجال آخر بندرسه إن شاء الله في الألفية. إن شاء الله في الألفية ندرسه بإذن الله. وش نقول الحين؟ نعم، المثال الآخر. يقول العلماء رحمهم الله: إذا حج الإنسان أو اعتمر فإنه سيأتي عليه يوم ووقت يتحلل. طيب، يتحلل بأحد واجبين: إما الحلق وإما التقصير. هل يتحلل بدونهما؟ هل يجب عليه جمعهما؟ اشتكيت. إذن يجب عليه واحد لا بعينه. فإن شاء أن يتحلل بالحلق وهو الأفضل يتحلل، وإن شاء أن يتحلل بالتقصير فليقصر. إلا أن التقصير يفضل في حالة، في حالة التحلل من عمرة المتمتع إذا كانت قريبا من وقت الحج، ليترك الحلق. فيقولون يترك، يفعل الأصغر للأصغر، فيفعل الأصغر وهو الحلق، الأصغر وهو العمرة، ويترك الأكبر للأكبر وهو الحلق، يترك للأكبر وهو الحج. ومنها كذلك، لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء إذا جاءهم من يرضون دينه وكفاءته وأمانته وخلقه أيش؟ أن يزوجوا. طيب، هنا امرأة تقدم لها كفآن متفقان في جميع شروط الكفاءة، هل يجب؟ هل تتزوج الجميع؟ ولا تترك الجميع؟ لا. طيب، تترك الجميع؟ لا. فإذا يجب عليها أن تتزوج واحدا لا بعينه، طبعا إذا رضيت هي، إذا لأن رضاها معتبر. يجب عليها وجوبا أن تتزوج واحدا لا بعينه، إذا كان كلاهما مرضي عنهما وموافقة عليهما فيجب عليها تتزوج واحدا لا بعينه. وهل تدرون أن هناك مطالبات كثيرة بتعدد الرجال؟ إيه والله، فارغين بالحل، والله فارغين، ما لقوا لهم واحد يعدل، فارغين، طالبات خرابيط، جبه ورضه بالزبيرية لين يعض الخد. تطالب، المشكلة رجال يطالب، يقول: بما أن المرأة تتزوج 4، ليش المرأة تتزوج 4؟ بما أن الرجل يتزوج 4، فلماذا لا تتزوج المرأة 4؟ يا قليل الأدب، والله قليل الأدب. صحيح، ذاهب الحياة، ذاهب الدين قبل ذلك، لعب أطفال، والله العظيم مطالبات لعب أطفال، ما وجدوا من يؤدبهم، ما وجدوا من يقف في وجوههم يقول لهم لا، كل متروك بحجة إيش؟ حرية الرأي، احترام الطرف الآخر، كل خرابيط راحت في الدين، راحت بالدين، وراحت بالآداب، وراحت بالأخلاق، وذهبت بالحياة، وهي أصلا لا تساوي شيء. بينما ليتهم يتعاملون بهذا إذا تكلم أهل الحق بحقهم، احترمونا إذا تكلمنا بالحق، احترمونا، حرية الرأي. طيب، لا، أنت اسكت، حرية الرأي لطرف واحد فقط وهو صاحب الباطل، صاحب الباطل له الحرية الكاملة أن يلقي باطل، لكن صاحب الحق لا حق له. هذا دليل أن المسألة فيها إيش؟ هوى وشهوات، وليس المراد. حتى وإن زخرف القول أن الآدمي له حق والإنسانية لا حق، كل هذا دجل، زخرف القول غرورا. الله يستر. ومنها كذلك لو أن الأب أعطى أحد أولاده عطية خصه بها، هذا حلال ولا حرام؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولاد. يجب على الأب في هذه الحالة أحد واجبين لا بعينه، ما هما؟ إما أن يسترد عطيته أو يعطي البقية مثله. هل يجوز للأب أن يترك الواجبين؟ هل يجب عليه أن يفعل الواجبين؟ جواب لا، وإنما عليه واجب واحد لا بعينه، وهذا هو ما نعنيه بقولنا الواجب المخير. لو تقدم للمناصب الشرعية، انتبه، كفآن قد اتفقا في جميع الشروط المعتبرة في هذا المنصب، مثل منصب الإمامة أو منصب الأذان أو منصب الإمامة العظمى، تقدم لها كفآن، كل منهم يحمي، يعني ما في مرجحات، كل منهم متفقة، يعني شروطهم متفقة، هذا صيت وأمين وعارف بالوقت ويرضاه الجيران ويحبه الجميع وإلى آخر، وهذا النفس الثاني مثله، فحينئذ ها يصير ويجب علينا وجوب عين أن نوظف واحد في هذا المنصب الشرعي لإقامة مناصب الشرع، كذلك القضاة أيضا. هل يجوز لنا أن نوظف الاثنين كلهم؟ جواب لا. هل نمتنع عن توظيف الاثنين؟ الجواب لا، وإنما يجب علينا واحد بعينه. يقول العلماء إلا إذا كان المحل الشرعي يحتمل التعدد، هذا يوم وهذا يوم، مثل مؤذن الحرم، صح ولا لا؟ القضاة جاني اثنين كلهم حط هذا جيب الثاني خلى مساعد له، جيب الثاني وظفه. فإذا كان المحل الشرعي يحتمل التعدد فعدل، لكن لو جاءنا كفآن في الإمامة في الملك يحتمل التعدد؟ ما يحتمل التعدد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا يقتل، فاقتلوا الآخر منهما. ومن أمثلة ذلك أيضا، من أمثلته أيوة، من آلى من امرأته، من آلى من امرأته، والإيلاء هو أن يحلف الزوج القادر على الوطء ألا يطأ، مو بواحد غير قادر، يجيك واحد شايب 90 سنة أصلا ما عنده شيء أصلا، يقول والله، يقول ما عجوز إلا ضعيف، والله لا أجامعك، هذا ما يسمى إيلاء لأنه كبير غير قادر أصلا، لكن هو أن يحلف القادر على الوطء ألا يطأ زوجته. متى يسمى مؤلي؟ ها متى يجب عليه الآن أن يفعل أحد الواجبين؟ إذا مرت 4 أشهر، حينئذ يوقف. 4 أشهر خلاص المرأة ما تتحمل أكثر من كذا، 4 أشهر قف. إذا مرت 4 أشهر فالمولي عليه أحد الواجبين، ما هما؟ إما أن يطلق ويسرحها بإحسان أو يطأ. هل يجوز له أن يترك الواجبين؟ لا. هل يجب عليه فعل الواجبين يجامع ويطلق؟ لا، وإنما يجب عليه واجب واحد لا بعينه، واجب واحد لا بعينه. ومثالهم أيضا آخر، كم رقم المثال عندكم؟ طيب، كفارة الصيد في حال الحرم أو الإحرام، إذا صاد المحرم صيدا قال الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا، بدأ بالواجبات، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا الخصلة الأولى، أو كفارة طعام مساكين، الخصلة الثانية، الثالثة، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هل يجب عليه فعل الجميع؟ الجواب لا. هل يجوز له أن يترك الجميع؟ الجواب لا. إذن الواجب عليه خصلة بعينها، خصلة بعينها، ويترك تحديدها لاختياره. ومن أمثلتها أيضا، إن قال رجل إن شفى الله مريضي فعلي صوم 3 أيام أو أتصدق 1000 ريال، ها كم الواجب عليه الآن؟ واجبان، كم خصال الواجب يا فهد؟ هنا الآن في هالمثال، إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم 3 أيام أو أتصدق ب1000 ريال، واجبان. طيب وكم الذي يجب عليه فعله؟ واحد. أيهما؟ لا بعينه، لا بعينه، وإنما يترك تحديده واختياره لاختياره هو، لاختياره هو. ومثاله كذلك إذا دخل وقت الأذان فيجب علينا الأذان بأحد صفتين، إما أن نؤذن في هذا الوقت بأذان بلال، وإما أن نؤذن في هذا الوقت بأذان أبي محذورة. هل يجوز لنا أن نترك الأذان بكلا الصفتين؟ هل يسن لنا أن نجمع الأذان في الوقت الواحد من مؤذن واحد بالصفتين؟ فإذا يكون علينا واجب لا بعينه، فهذا يسميه الواجب، يسمونه الواجب المخير. فإذا الواجب المعين هو ما لا يقوم غيره مقامه، وأما الواجب المخير فهو الذي يقوم غيره مقامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.